بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب، فاستتر منها بحجاب كل المؤمنين، فقد سلمت من الأثر، وكفى الله المؤمنين القتال. بحر الهوى إذا مد أغرق، وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء. ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تونسه، منعما في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض ما قرئ سبق التعليق عليه، قوله رحمه الله: على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فإن كان في دين الرجل صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه ضعف خفف عليه بقدر ما يكون من ضعفه. وهذا ليس طلبا للبلاء وتعرضا له، بل هذا خبر عن سنة الله الجارية. وإلا فالإنسان يسأل الله السلامة والعفو والعافية، ومن أذكار الصباح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فسؤال الله العافية مما ندبت إليه الشريعة، وهو رغبة في السلامة من البلاء. لكن يبتلى الناس على قدر إيمانهم، ومن يرد الله به خيرا يصب منه، أي ينزل به من المصائب ما يكون سببا في حط سيئاته وسببا في رفعة درجاته. قال: على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، وتعرف عند الصبر فيما يصيبه، أي تعرف منزلته ويعرف قدره. ومن قل فيما يتقيه اصطباره، يعني من ضعف صبره فيما يجب عليه أن يخافه وأن يحذره وأن يتقيه من المعاصي، فقد قل مما يرتجيه نصيبه، أي قل نصيبه مما يرجوه من النجاة والفوز. هذا بقدر ذاك، فكلما زاد نصيب الإنسان من الصبر على ما حرم الله، الصبر على طاعة الله والصبر على أقدار الله، زاد نصيبه في الثواب والأجر والعطاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا قل صبره على طاعة الله، وقل صبره عن معصية الله، وقل صبره في أقدار الله المؤلمة التي يكرهها، قل نصيبه من الثواب والأجر المرتب على الصبر الذي قال فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا معنى البيتين: على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، وتعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتجيه نصيبه. سأل الله يجعل لنا ولكم النصيب الأوفى من الصبر، والعظيم الأكبر والحظ الأكبر من الأجر. قال رحمه الله: كم قطع زرع قبل التمام، فما ظن الزرع المستحصد؟ اشتري نفسك فالسوق قائمة والثمن موجود. لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم، فحراس البلد يصيحون دنا الصباح. لا بد من سنة الغفلة، النعاس الذي يصيب الإنسان بسبب غفلته. وهذا تشبيه الغفلة بمراتب، الغفلة منها ما يستوعب القلب فيميته، ومنها ما يكون دون ذلك من المراتب، ومنه السنة وهي التي تشبه النعاس ومقدمات النوم، ورقاد الغفلة ورقاد الهوى. لكن كن خفيف النوم، يعني لا بد أن يتطرق إلى القلب شيء من ذلك بطبيعة الإنسان وما جبله الله عليه. لكن الراشد ليس هو من لا يصيبه شيء من ذلك، إنما الراشد من لا يطيل أمد ذلك، بل يكون خفيفا النوم سريع الانتباه، لا سيما وثمة من ينبه وهم الحراس. والمقصود بالحراس هنا النذر التي يبعثها الله تعالى للإنسان في نفسه وفيما حوله، فالنذر كثيرة التي تؤذن بعدم التمادي في الغفلة. فما يراه الإنسان من اختطاف الموت لمن حوله هو من النذر، ما يراه الإنسان في نفسه من الضعف هو من النذر، ما ينزل به من المصائب هو من النذر، كل ذلك مما يجريه الله تعالى من التنبيهات التي إذا فتح العبد بصره وتنبه إليها كان ذلك من دواعي استيقاظ. فحراس البلد هذا تمثيل يصيحون دنا الصباح. نعم. قال: نور العقل يضيء في ليل الهوى، فتلوح جادة الصواب، فتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور. الله أكبر. وهذا من أعظم ما يمن الله تعالى به على العبد، أن يفتح بصيرته على العواقب، لأن أوائل الأمور وبداياتها قد لا يدرك بها الإنسان ما تؤول إليه وما تنتهي، فيزين له الشيء في بداياته وتكون عواقبه وخيمة. لكن البصير هو من ينظر إلى النهايات والمآلات والعواقب، ولا يغريه أو يعميه جمال البدايات ولذة المحصولات من المشتهيات في أول الأمر. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فإذا اقتصر نظر الإنسان على أوائل الأمر وجد أن الشهوة لذة يدرك بها ما يشتهي، لكن العاقبة النار. ولو أن الإنسان قصر نظره على ما يبصره من ألم مخالفة الهوى كان ذلك حاملا له على ألا يمضي في طريق الهدى. لكن إذا نفذ ببصره إلى العواقب الحميدة مما عده الله تعالى لعبادة الصالحين كان ذلك عونا له على الاستمرار والمضي. أعددت العباد الصالح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا كان من أعظم ما يوقظ الإنسان من الغفلة ويحمله على مجانبة الهوى الوعد والوعيد. فالوعد والوعيد من أعظم ما يزجر الناس عن الهوى ويحملهم على الهدى. ولهذا كثر في كتاب الله عز وجل الوعد والوعيد لعظيم تأثيرهما على الإنسان. نعم. أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت، فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. فكل المطالب دانية وكل المحبوبات مدركة، فالدنيا مهما طابت لا تدرك فيها جميع المطالب، ولو أدركت فقدت، فسرعان ما تزول أو يزول عنها الإنسان، فهي دار ارتحال. لذلك قال الله تعالى في تنبيه الإنسان عن التوقف الركب وراء ما يطلب من مشتهيات الدنيا، قال ألهاكم التكاثر. ثم انظر التي بعدها مباشرة، قال حتى زرتم المقابر، معناه إنه مهما بلغتهم كثرة فأنتم عنه راحلون، وراحلون إلى دار ليست دار قرار وهي القبور، بل هي دار زيارة. ثم بعد ذلك لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فينبغي أن يعقل الإنسان هذا المعنى ويخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ولذلك من أعظم ما يمن الله تعالى به على العبد أن يرزقه البصيرة، وقد أثنى الله تعالى بها على بعض عباده إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، ثم قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ذكر الدار أي حضور الآخرة في قلوبهم، فإذا قامت الآخرة في قلب العبد كان عليه كل ما يلقاه في سبيل الطاعة وفي سبيل ما يصل إليه ويدركه في تلك الدار من النعيم، ويفوز به من عطايا الكريم جل في علاه. نعم. قال يا بائعا نفسه بهوى من حبه ضنا ووصله أذى وحسنه إلى فناء، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس، كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن، حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغبن في عقد التبايع. لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها، وثمنها الجنة، والدلال الرسول، ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا البيع جاري، فتشبيه المؤلف رحمه الله في هذا الكلام ما يكون من عقد بين العبد وربه هو حقيقة حال جميع الناس، إما أن يبيع نفسه للرحمن فيفوز بالجنان، وإما أن يبيع نفسه للشيطان فيكون من أهل الهلاك والخسران. ليس ثمة حال ثالثة، إنما هي حالان، فليختر الإنسان لنفسه أي الحالين يرجو أن ينتهي إليه مآله. نعم. إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده، ويملك جزء منه كلك، ما الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده، وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. يا مخنث العزم أين أنت؟ والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاص الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم، تزهى أنت باللهو واللعب، فيا دارها بالحزن إنما زارها قريب، ولكن دون ذلك أهوال. الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة، فإن حركت ركابك فللهزيمة، من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. تقول سليمى لو أقمت بأرضنا، ولم تدر أني للمقام أطوف. قيل لبعض العباد إلى كم تتعب نفسك، فقال راحتها أريد. طيب، قوله رحمه الله إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عنده، يعني ويشير بذلك إلى الدنيا، بما فيها من ملذات وشهوات ومحبوبات جميعها لو أدركها الإنسان ما ساوت عند الله جناح بعوضة، ويملك جزءا ويملك جزء منه ويملك جزء منه كل كما الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده، وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده. يشير بذلك إلى عظيم الغبن الحاصل لمن باع نفسه للهوى والشيطان، وأنه لا يدرك بذلك إلا الخسار. فمهما بلغ الإنسان من الإنعام في الدنيا فإنه يأتي يوم القيامة إذا لم يكن له عمل صالح على وجه من الخسران. قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما يأتي بشيء، كل هذا الذي أملكته وأدركته سواء من النعيم المعنوي أو النعيم الحسي يذهب سدى، لا يدرك الإنسان منه شيئا يوم القيامة، إلا ما كان في رضا الله فإنه يدركه حسنات وأجور وثواب إذا سخره في طاعة الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن يكون الإنسان على بصيرة وعقل. الفارق في إدراك هذه المعاني هو اليقين بالآخرة، فكلما ازداد العبد يقينا باليوم الآخر أدرك هذه المعاني، وكلما ضعف يقينه باليوم الآخر أصبحت هذه المعاني في قلبه ضعيفة وغير مؤثرة. يقول رحمه الله: مخنث العزم، المخنث المقصود به غير خالص الإرادة، إرادته مشروكة، هذا المقصود بمخنث العزم، يعني عزمه ليس أكيدا صحيحا، إنما عزمه يجذبه مشترك، تجذبه الدنيا بشهواتها ويجذبه رغبته فيما في الآخرة من نعيم. وقال رحمه الله: الطريق طريق تعب فيه آدم، يعني ذكر جملة من أحوال الأنبياء وسالك الطريق ممن لقوا في سبيل إدراك ما يؤملون من الخير في الدنيا والآخرة ما لقوا من المتاعب، لكن العواقب حميدة لمن صدق الله، فتلك الآلام تنقلب إلى لذائذ يصبر عليها الإنسان لإدراك ما هو أعظم من انشراح الصدر وبهجة النفس وسرور القلب. وهذا عاجل بشرى المؤمن، وعاجل ما يدركه الإنسان من الحياة الطيبة في الدنيا، وأما الآخرة فيدرك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال رحمه الله: الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة، فإن حركت ركابك فللهزيمة. يعني هذه إشارة إلى أنه الإنسان إذا لم يكن ذا عزم صادق وهمة عالية في إدراك المطالب فإن مآله إلى الهزيمة. قال رحمه الله: من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد، أي في إدراك ما يؤمل من خير الدنيا والآخرة، لم يقل، يعني لم يصل في ظلال الشرف، يعني لا يدرك منازل الشرف والفضل والسبق. فلا تنال المحبوبات إلا على جسر من المكروهات، لا تنال المحبوبات في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة إلا على جسر من المكروهات. ما نال أحد عزا في دين ولا في دنيا إلا بجهد وبذل، هذا هو الأصل. وهذا معنى قوله: من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد، في السعي وراء تحصيله، لم يقل في ظلال الشرف. نعم. سم مع الشيطان. اي نعم. العزم مبدأ ذلك، لكن العزم والعمل الصالح والصبر والمصابرة. نعم. قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ فقال: راحتها أريد. صحيح. قيل، ويمكن الإمام أحمد نقلها عن غيره. نعم. قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد. يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية، وهو يخلقهما في مخالفة الخالق. وهو يخلقهما يعني يبليهما يفنيهما، أنعم الله عليه بالإيمان وأنعم الله عليه بالعافية، وهو يستعملهما في مخالفة الخالق. نعم. لا تنكر السلب، يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره إن يسلبها. لا تنكر السلب يعني لا تستبعد أن تسلب تلك النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإن فاسد العمل قد تكون عقوبته سلب الصلاح بالكلية، قد تكون عقوبته أن يسلب الله تعالى العبد الصلاح والإيمان. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن الزاني حين يزني يكون الإيمان على رأسه كالظلة، إن شاء الله تعالى سلبه إياه وإن شاء رده إليه. وهذا تعريض للنفس إلى أعظم المخاطر، سلب الإيمان أعظم البلايا التي يحصل بها هلاك الدنيا والآخرة. نعم. ولذلك ينبغي أن يكثر الإنسان من التوبة والاستغفار وصالح الأعمال، وإذا وقع في خطأ فليبادر إلى التوبة، لا يسوف، يبادر إلى التوبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحو. أتبع، والإتباع يقتضي المقاربة والمسارعة في الإتيان بصالح العمل. نعم.